تقول أنا شيعية ليه؟ السنة ومتى نصر الله؟ شيخنا أنا تعبت، سنة ولا شيعة؟ حرام عليكم، أين الحق للوصول إلى ربي؟ أقول للأخت الكريمة، أسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا لما فيه رضا. الأصل أننا مسلمون، وأرجو أن تنتبهي جيدا لإجابتي، بدل أن تتهمي فلان أو علان بأنه يعني يشتت فكرك أو كذا. لا يا أختي الكريمة، المسألة مسألة دين، وأنا والله لا أتكلم الآن باعتباري سني، ولكن أتكلم باعتباري مسلم عندي قرآن وسنة، باعتباري مسلم عندي قرآن وسنة، بتبع القرآن والسنة، وإنت الحمد لله عندك قرآن وسنة، فلننظر في القرآن ويكفينا القرآن حتى لا يعني لا أشتت ذهنك. أقول بارك الله فيك، الأصل أن الله جل وعلا فطرنا مسلمين، كما قال جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ويؤيد من السنة، وهذا الحديث ليس عندنا فقط كسنة وإنما عندكم أيضا كشيعة، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، يعني هو في الأصل مولود على الإسلام، لكن الأب اليهودي يحمل ابنه أن يكون يهودي مثله، والأب النصراني يحمل ابنه أن يكون نصراني مثله. طيب، إذن أنا وأنت وكل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، في الأصل مولود على الإسلام. طيب، الإسلام بماذا أمرنا؟ عندنا الإسلام مبني على خمس قواعد، ألا وهي: الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذه أمور وردت في القرآن، وأنا أكلمك الآن بالقرآن فقط. قال الله تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ونحن نتفق في هذا، نحن وأنتم كشيعة، واعذريني أن أقول لك نحن وأنتم، لكن باعتبار أنك قلت أنا شيعي فأنا أكلمك الآن بهذا الاعتبار فقط. فالله عز وجل قال: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب، وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. كل هذا داخل في معنى الشهادتين. أما إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فيكفينا قول الله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. والصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه أصول الإسلام التي عرفها وعلمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وقال يا رسول الله أو قال يا محمد ما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهنا أقف معك وقف باعتبارك شيعي، هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو هل جاء في القرآن الكريم آية صريحة واضحة بتقول بالإمامة؟ وإن عدد الأئمة 12 إماما كلهم في أولاد علي رضي الله تعالى عنه، ثم يكون علي ثم الحسن ثم الحسين ثم يكون بعد ذلك في أولاد الحسين فقط، أين هذا في القرآن؟ ونحن نتكلم عن أصول إيمان، يعني عندكم في الشيعة يقولون مسألة الولاية دي من أهم أصول الإيمان عندكم، أين الدليل الواضح على الإمامة؟ هنجد كلام فارغ وتأويلات باطلة، منها يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، أين في علي هذه؟ ويفترى على الله كذبا، والله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن كانت كلمة في علي موجودة في القرآن فمحاها أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، سبحانك اللهم، يعني نحن نكذب الله بهذا يا أختي الكريم. لما الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويأتي هؤلاء ويقولوا إن كان فيه كلمات في القرآن نزعها إنسان والله عز وجل تركه وشأنه، والله عز وجل يقول لنبي ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فكيف يتوعد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الوعيد الشديد؟ لو قال حرف واحد لم يقله الله عز وجل، واللي يقول حرف زيادة على الله كالذي ينزع حرفا من القرآن كلاهما كافر والعياذ بالله. فكيف وعندكم من تجرأ وقال إن القرآن محرف وإن القرآن اللي في إيد المسلمين الآن ليس هو القرآن الذي كان عند فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وعندكم يقولون ويدعون إن في مصحف فاطمة، يعني المصحف اللي معانا الآن ما يقرب من ثلث، أين هذا؟ ثم بعد ذلك نقول يعني تقولي أو يقول غيري نحن تهنا واضطربنا ولا نعرف أين الحق، الحق واضح كالشمس أختي الكريم. أقول الله عز وجل خلقنا مسلمين. طيب قبل التشيع لعلي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم كان شيعي، وهو القائل قل إن صلاتي، والله عز وجل أمره أن يقول ذلك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كان متشيع لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالسنة، جاء بالقرآن وجاء بالسنة، والله عز وجل أعطاه الحكمة مع القرآن، والحكمة هي السنة ليبين للناس ما نزل إليهم عن طريق السنة، عن طريق السنة. طيب يبقى ده القرآن وآداء السنة. طيب الذين شايعوا عليا كم واحد عندكم؟ يقولون في الشيعة الاثنى عشرية يقولون 4-6، وإن أكثر الصحابة ارتدوا. طيب بالله عليك يا أختي أرجو أنك تحكمي عقلك. الله عز وجل لما يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، كانوا كم واحد اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة؟ 1400 واحد. الآن عندكم أئمتكم ومراجعكم يقولون 4-6، يعني لم يبلغوا بهم 10. نصدق مين؟ نصدق القرآن ولا نصدق المراجع عندكم؟ طيب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو الحسنين رضي الله تعالى عنهما، ألم يكن موجودا وهو حيدر الليث الهائج الذي كسر هامات المشركين وشتت شملهم بعزمه وقوته وفتوته التي نقر لها بها نحن معشر أهل السنة؟ كيف رضي أن تغتصب منه الخلافة، يأخذها أبو بكر أو يأخذها عمر أو يأخذها عثمان وهو ساكت. كيف يرضى أن يزوج ابنته أم كلثوم لعمر رضي الله تعالى عنه؟ لو قلنا إنه فعل ذلك مكرها، من اللي يقدر يكره؟ من الذي يقدر أو يستطيع أن يكره عليا حيدرة رضي الله تعالى عنه بطل الأبطال؟ من اللي يقدر يكره إلا إذا كان زوجها له باختياره؟ وعندكم ما يؤكد أن عمر رضي الله تعالى عنه تزوج أم كلثوم، وعندكم أن علي رضي الله تعالى عنه سمى أبناءه بأسماء الصحابة الذين تجرأ بعض مراجعكم على تكفيرهم والتصريح بكفرهم. الله جل وعلا لما يقول الطيبات للطيبين ويأتي من بينكم من يتهم عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا، يبقى أين الحق؟ ظاهر أم غير ظاهر أختي الكريمة؟ لما يدعي البعض منكم إن الله عز وجل يمكن أن يعلم شيئا لم يكن يعلمه قبل ذلك، اللي هي عقيدة البداء يا أختي عندكم ورجعيه، هل أنت تعقل هذا؟ إن ممكن ربنا سبحانه وتعالى كان في يوم من الأيام يجهل شيء وبعد كده عرفه؟ والله تعالى يقول في القرآن أحاط بكل شيء علما ما كان وما لم يكن. المسألة واضحة كالشمس أختي الكريمة. والله تعالى يقول فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. نعم أنا أعذرك إنك نشأت في بيئة متشيعة والبيئة لها أثرها، ولكن عقلك أين هو؟ دينك، ارجعي إلى القرآن، لا تجعلي عقلك تابعا لكل ناعق يقول فتصدقي. لا، ديننا أختي الكريمة مبني على الحجة والبرهان. قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فأختي الكريمة اعقلي تدبري، يكفيك بالقرآن أولا، وإن شاء الله ستجدي فيه ما يشفي غليلك ويروي ظمأك. مسألة ظاهرة لا تحتاج، لكن هؤلاء يريدون أن يتمتعوا بكن على سبيل المتعة. يعني أنت بالله عليك أختي الكريمة كامرأة عفيفة أحسبك كذلك، تحب أن اليوم تكوني في حضن رجل وأيام أخرى في حضن رجل آخر وكذا بحجة الاستمتاع بك؟ هل ربنا سبحانه وتعالى خلقك لهذا؟ أم أن الله عز وجل كرمك وأراد لك أن تكوني عزيزة مكرمة لدى رجل يعرف فضلك ويربط بينك وبينه من المودة والرحمة ما قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، مش لتسكنوا معها أسبوع ولا اثنين ولا ثلاثة بحجة التمتع بعد كده كل إنسان يذهب لحاله. لا، شوفي انظري ألفاظ القرآن وكيف أكرم المرأة، كيف كرم المرأة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، لم يقل لتسكنوا معها المدة المعلومة إلى آخره. طيب هذا عندكم حتى يجعلون إن المتعة من أصول دين الشيعة الاثنى عشرية، أين هذا؟ نعم نحن لا ننكر أن المتعة أبيحت في وقت من الأوقات للحاجة إليه ثم حرمت إلى قيام الساعة وعلى لسان علي رضي الله تعالى عنه، حتى لما قيل له أن ابن عباس، وابن عباس ده ابن عمه، قيل له أن ابن عباس يفتي بنكاح المتعة قال إنه رجل تائه، ده علي رضي الله تعالى عنه. وأيضا مسألة الخمس، يبتزون أموالكم لمصالحهم الخاصة ثم يجعلون ذلك دينا. يا أخت الكريمة، إذا كان الله عز وجل قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنتم بتقولوا إمامنا معصوم، طب إمامكم معصوم مختفي فين وليه؟ إذا كان الأئمة معصومون أخت الكريمة، إذا كان الأئمة معصومين فلماذا يختفي هذا وإلى متى سيختفي؟ وهل ستظلون على مسألة التقية هذه إلى أن يخرج هذا الجريء من محبسه ومن سجنه؟ كيف؟ ك كيف تخلو الأرض من قائم لله بحجة؟ وعلي رضي الله تعالى عنه هو القائل، والكلام ده في نهج البلاغة، وهو من الكتب المعتبرة عندكم، ألا لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة فكيف يغيب مهديكم؟ هتقول إيه، ما أنتوا عندكم المهدي، المهدي المنتظر، ولكن الشرع قائم والأمور ماشية والحمد لله، مش منتظرين المهدي يجي لسبب معين زي ما أنتوا بتدعوا. فالمسألة أوضح من الشمس أختي الكريم. يكفي أن نتفق على أصول ننطلق من خلالها، هذه الأصول هي تحكيم القرآن بنا، تحكيم القرآن بنا، وأن احنا نثق في اللي نقلوا إلينا هذا القرآن، وأنهم ولله الحمد مؤمنون موحدون محبون. علي يحب أبا بكر ويقدره، وأبو بكر يقدر عليا. يا أختي الكريمة تصوري مثلا أن أذكر لك موقفا، والله لو كان في قلبك أو في قلب من يسمع حياه لبكى، لما جاء أبو قحافة اللي هو والد أبي بكر الصديق أبوه، جاء ليسلم، أبو بكر أسلم قبل أبيه، فجاء أبو قحافة واسمه عثمان، جاء ليعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. تصوري واحد أبوه جاء ليسلم فبكى، فقال له ما يبكيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال لوددت أن تكون هذه اليد يد عمك أبي طالب، فإنه أحب إلى نفسي أن يكون أبو طالب هو الذي أسلم الآن. وكان يقول لأن أصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. هذا هو أبو بكر اللي قال عليه علي رضي الله تعالى عنه أفضلنا أبو بكر، ثم عمر، ولو شئتم لحدثتكم بالثالث، يعني عثمان. ما هذا الغل والحقد اللي بتمتلئ به قلوب الشيعة على الشيخين أبي بكر وعمر؟ ليه؟ وبعدين نجد أن القرآن يحرف ويقال في قول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. كل الدنيا تعرف أن اللي كان معه في الغار أبو بكر، ويقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. طب إذا كان الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، كيف يضل أبو بكر يا أختي الكريم؟ ثم يقال بعد ذلك أنه كافر وأنه جبت، ويدعى عليه بالدعاء اللي كتب الخميني وغيره عندكم في الحكومة الإسلامية وغيرها، يلعن أبو بكر ويلعن عمر ويتقرب إلى الله عز وجل بلعنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المؤمن كقتله. إيه اللي بيحصل ده بالضبط؟ وليه؟ والمصلحة مين؟ ده الماركسية يمجدون ماركس إلى اليوم، ويصنعون لهم تماثيل لينين ونحو وغيره، وإحنا نهدم في رؤوسنا ونكفرهم لمصلحة مين؟ إلا إذا كان لمصلحة المجوس، امتداد الدولة الإيرانية وغيرها. الكلام واضح كالشمس أختي الكريمة، ولكن أنا أنصحك إنك تقوم بالليل تصلي لله عز وجل وتقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن قال لك يا أختي الكريمة؟ يعني أختي الحمد لله يا واضح أنها متفعلة معانا، بتقول والله يا شيخنا أنا عارف الحق إني مع الرسول، بس هم بيحبوا علي وغيرهم، وإحنا بنحب علي. أقسم بالله العظيم لا يوجد مسلم سني يكره عليا، ومن كره عليا فهو أكره الناس إليه. كيف نكره من جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة له كما جعل موسى هارون بالنسبة له؟ كيف نكره كاسر أنوف المشركين في بدر وغيرها؟ مين اللي بيكره علي؟ أرجو أنك أختي الكريمة تقولي لي واحد فقط من أهل السنة بيكره علي. حتى معاوية رضي الله تعالى عنه ما كان يكره علي، ولكن نزغ الشيطان بينهم كما نزغ الشيطان بين أخوة يوسف، ومع هذا ما كفر يوسف إخوته، ولكن قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. هل قلتم هذا أختي الكريمة؟ الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أمروا أن يستغفروا لهم فإذا بكباركم يلعنونه. نحن نحب عليا ونحب فاطمة ونحب الحسن ونحب الحسين ونحب الصادق ونحب كل من هو مؤمن، لا سيما إذا كانت له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل نسب سينقطع إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مؤمنا. فالمسألة أرجو أنك تبقي مع الحق، فالحق أحق أن يتبع، فالحق أحق أن يتبع. اتهدي، يقول أخ هل أخفي أني سنة ولا أعمل إيه؟ أبي خايف منه. والله يعني الله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، لا مانع إن غلب على ظنك إن الأب سيسيء لك ونحو ذلك، ولا سبيل إلى الابتعاد عنهم الآن أو الارتباط بمسلم سني. وأنا والله يعني أنا أكره مسألة مسلم سني ومسلم شيعي، لأن الأصل المسلم هو السني. الشيعة دي يا أختي ما جاءت إلا بعد أحداث علي رضي الله تعالى عنه، يعني بعد كام سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كم سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك كانوا كله على كتاب وسنة فقط. والله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا، لا قالوا لا بسنة ولا بغيره، ولا قال لا بشيعة ولا بغيرهم، ولكن قال واعتصموا بحبل الله، فلنعتصم بحبل الله عز وجل. فبارك الله فيك. يعني الحقيقة أنا أتمنى أني أطيل الكلام معك، وأسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياك على الحق وجميع إخواننا اللي بيسمعونا وغير اللي بيسمعونا. لكن يعني إن كان عندك أسئلة خاصة أو يعني بعض الشبهات اكتبها، وإن شاء الله سأجيبك عليها إما كتابة وإما في جلسة خاصة بك، لأن أنا أحب الخير لكل، ليس انتصارا للسنة، ولكن أنا أحب الخير وأرجو إن يحشرنا الله تبارك وتعالى مع الذين حرصوا على بيان الحق بدليله. والله تعالى أمرنا بأن نتواصى بالحق وتواصوا وذكر إن جنس الإنسان في خسران إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأنا أقول لك والله الذي لا إله إلا هو ليس انتصارا للسنة التي أنتمي إليها فقط، بل انتصار للحق الذي أراه أوضح من الشمس في الظهيرة. وأقول لك اصبري حتى إن أذيتي، اصبري إن خشيت على نفسك الفتنة أو الاضطهاد أو كذا أو كذا، فلا مانع أن تكتمي سنيتك حتى يهيئ الله عز وجل لك بصدق نيتك ما يخرجك من هذه الضائقة، ويجعلك تصرحين بكونك على كتاب الله وسنة رسول الله، محبة الصديق، محبة الفاروق، محبة ذي النورين، محبة حيدرة أبي تراب علي رضي الله تعالى عنه، زوج الزهراء البتور رضي الله تعالى عنها، أبو الحسنين رضي الله تعالى عنهما، حامل لواء المسلمين في بدر الذي كتب الله عز وجل النصر له وأجراه على يديه في خيبر، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يحبه، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها عليه. هذا نحن تمتلئ كتب السنة بمناقب عليه، تمتلئ كتب السنة. الإمام أحمد اللي هو إمام أهل السنة له كتاب له كتاب في فضائل الصحابة، يعني لو نظرت فيه انظري كم صفحة ذاكر فيها فضائل علي رضي الله تعالى عنه. وابن جرير رحمه الله تعالى له كتاب اسمه الرياض الناظرة في فضائل العشرة، وهو من أهل السنة. شوفي كاتب ايه في فضائل علي وابو بكر والصديق، والبعض بيقول ان عنده شيء من التشيع، ومع هذا ذكر من فضائل ابي بكر وعمر الكثير. هذا شأن المنصفين بغض النظر عن المذهب اللي يتبعوه، وإذا كان ولابد من ائتلاف واجتماع فلم يكن إلا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أرجو أن يكون كلامي قد اتضح، وأرجو من الإخوة الكرام اللي معنا أن يعذروني إذ أطلت في إجابة هذا السؤال، لأن يجب علينا أن نبين الحق بدليله ونأخذ بأيدي كل من يريد أن يتبع الحق ونصبر عليه وحتى يتعلم ويعرف الحق، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ووالله الذي لا إله إلا هو. نحن نحب لأنفسنا أن ننجو وأن يمن الله عز وجل علينا بالعفو والمغفرة وسكن الجنان مع النبي المصطفى العدنان، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه جل وعلا في جنات النعيم. نحب هذا لأنفسنا ونحبه لكل البشرية، لا أقول مسلمين فقط، بل أتمنى والله الذي لا إله إلا هو أن يسلم كل الناس ليكون الكل في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وعندنا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادعو على المشركين والعنهم. قال: لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. لم أبعث لعانا مع أنه بيقال له: يا رسول الله ادعو على المشركين، لكن هؤلاء يلعنون المسلمين ويدعون أنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان فاشل والعياذ بالله. لما يطلع واحد الآن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أو محمد صلى الله عليه وسلم فشل في دعوته لأنه ما طلعش رجال يحملوا رسالته من بعده، هنقوله صدقت بالشكل ده. لما يبقى كل الأمة ارتدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بيعمل إيه مدة 23 سنة عاجز إن هو يعلم أصحابه إن كيف يثبتون على الحق بعد موته؟ مجرد ما يموت كله يرتد. ما هذا؟ يعني إحنا بنتهم القرآن، بنتهم النبي عليه الصلاة والسلام لما نقول إن الصحابة ارتدوا. ارتدوا إزاي؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: محمد رسول الله والذين معه. دول كانوا معه ولا لا؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل، ركز معايا، ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق، يعني يطلع فوق ما بينزلوش لتحت، بمرور الزمن يكون عندهم قوة وصلابة في الدين. استوى استغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الكفار النهاردة كم يسعدون لما يقولوا إن أتباع محمد ارتدوا، لكن كيف والله جل وعلا يقول: ما سمعت ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيم. هنا يقولك إيه منهم؟ هنا للتبعيض. طب للتبعيض إيه؟ منهم يعني من كل المسلمين اللي وصلوا للمرحلة دي أو للصفة دي، مش من الصحابة فقط. ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. نرجع تاني نقول ده ارتدوا بعد ذلك. فيعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي جميع الخلق إلى ما فيه رضاه، إلى ما يحبه جل وعلا ويرضاه، والله تعالى أعلم.